أما بعد أحبتي في الله، أيها الإخوة، ماذا لو أوقفنا مراوح المسجد الآن عن العمل لمدة دقيقة واحدة؟ كيف سيكون حالنا؟ بالله عليكم، والله لن نطيق الجلوس، ستختنق الأنفاس وتضيق الصدور ويتصبب العرق. وهذا حدث معنا ونحن نصلي في أحد المساجد، حدث هذا معنا ونحن نصلي في أحد المساجد، انقطع التيار الكهربائي لمدة دقيقة واحدة فقط، والله كدنا أن نختنق، وكأننا وضعنا في تنور وأصبحت ثيابنا تقطر عرقا. بماذا يذكرنا هذا عباد الله؟ البارحة خلعت حذائي أعزكم الله تعالى، وحاولت أن أقف على الطريق وأجرب، ما استطعت، كادت قدماي أن تحترق. بماذا يذكرنا هذا عباد الله؟ إن في ذلك لآية لأصحاب القلوب الحية، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. المؤمن العاقل الحصيف اللبيب الموفق المسدد هو من يقرأ الكون من حوله قراءة صحيحة. كان بعض السلف رحمه الله تعالى إذا أراد أن يستحم فصب الماء فوق رأسه فوجده حارا بكى، وتذكر قول الله تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وكان بعضهم إذا انصرف من صلاة الجمعة في حر الظهيرة بكى، وتذكر انصراف الناس يوم الحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار، لأن يوم القيامة يكون في يوم الجمعة، تقوم القيامة في يوم الجمعة. وكان بعضهم إذا شرب الماء البارد في هكذا جو، كان إذا شرب الماء البارد في الجو الحار في حر الصيف بكى، وتذكر أمنية أهل النار لما ينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقال لهم: إن الله حرمهما على الكافرين. قلوب حية. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يوما في جنازة فرأى مجموعة من الشبان قد هربوا من حرارة الشمس واتقوا الغبار، فبكى لما شاهد هذا المنظر، بكى وأنشد يقول: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقفرة غبراء مظلمة، يعني القبر، يطيل تحت الثرى في غمها اللبثا، تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس لم تخلقي عبثا. هذا الحر يا عباد الله يقف اليوم فينا واعظا، يقف فينا واعظا يقول: أنا من فيح جهنم، أنا من نفس جهنم، فاحذروا عباد الله. يقف الحر فينا واعظا يردد قول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. يقف فينا واعظا يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، هذا الحر الذي نجده هو من فيح جهنم ومن نفس جهنم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها قالت: ربي أكل بعضي بعضا، من شدة الحر والزمهرير أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين: نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من زمهرير جهنم، والعياذ بالله. الحرارة لم تتجاوز 45 فقط، في بعض البلدان تجاوزت 50، ماذا لو تجاوزت 55 أو 60؟ كيف سيكون حالنا؟ كيف سيكون حالنا عباد الله؟ كم تبعد عنا الشمس؟ أكثر من 150 مليون كيلومتر، أكثر من 150 مليون كيلومتر، وهذه حرارتها. لو اقتربت قليلا لاحترقت الأرض ومن فيها، ولو ابتعدت قليلا لتجمدت الأرض ومن فيها. هذا الحر يذكرنا بنار جهنم، النار العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى للعصاة يوم القيامة، النار التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون، يعني في الدنيا هذه النار، ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزء من نار جهنم. نارنا التي في الدنيا بما فيها من أفران وبراكين، كل هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم تهوي فيها 70 خريفا ما تفضي إلى قرارها. 70 سنة تهوي في جهنم ما تفضي إلى قرارها. كم حجمها؟ كم سعتها؟ وقودها الناس والحجارة، تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. الشمس، هذه الشمس تلقى في جهنم كأنها حصاة صغيرة، هذه الشمس تلقى في جهنم وكأنها حجر صغير. الله أكبر يا عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوقد عليها، أي على نار جهنم، أوقد عليها 1,000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1,000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1,000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. يقول أحد السلف: لو أن أهل النار، نار جهنم، لو أن أهل جهنم وضعوا في نار الدنيا لقالوا 2000 عام. ما معنى قالوا؟ من القيلولة، يعني ناموا. لقالوا 2000 عام، يعني يا محل هذه النار، هنا يعني برد وسلام. لو أن أهل جهنم وضعوا في نار الدنيا لقالوا 2000 عام. إنها النار التي خوفنا الله بها، فقال: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. هذا الحر يا عباد الله يذكرنا أيضا بموقف يوم القيامة. كما قلت لكم، الشمس تبعد عنا الآن أكثر من 150 مليون كيلومتر، فكيف بيوم تكون الشمس فوق رؤوس العباد مقدار ميل؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: هل تتخيل هذا المشهد؟ أنا وأنت سنكون في ذلك الموقف حفاة عراة، لا شيء يستر أجسادنا، ما في شيء نتخبى خلفه، نختبئ خلفه، ما في شيء نلجأ إليه، لا جبل، لا حجر، لا شجر، لا ثياب، لا مراوح، لا مكيفات، لا مثلجات، ولا ماء بارد. قال عليه الصلاة والسلام: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون مقدار ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم، على قدر عملك في الدنيا، يغرق الناس في عرقهم، يغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه. يغرق الناس في العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا عباد الله، تحترق الجلود. تخيل الشمس فوق الرؤوس مقدار ميل، تحترق الجلود وتتمزق الحلوق وتتقطع الأحشاء، ويغوص الناس في العرق. هذا الحر يذكرنا بهذا الموقف العظيم يا عباد الله. فمن أراد النجاة والفوز برضا الله تبارك وتعالى فليحرص على طاعته والبعد عن معاصيه. الإنسان لما يسمع هذا الكلام وهو مصر على معاصيه فليعلم أن قلبه ميت. يعني بعد سماع هذا الكلام ولسه مصر على معاصيك وعلى ظلمك وعلى قطيعة أرحامك وعلى أكلك للحرام ونظرك إلى الحرام وسماع الحرام، تصر بعد سماع هذا الكلام على ما أنت فيه؟ اعلم أن قلبك ميت. وإن لم تتدارك نفسك وتتوب فاعلم أنك تسير نحو الهاوية وإلى تلك النار، وإلى تلك النار والعياذ بالله. من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. لا ظل في ذلك اليوم إلا لمن أظله الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، الحفاظ على الصلاة، على صلاة الجماعة، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله وافترقا عليه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه البكاء من خشية الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، الجهاد والرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. ورجل تصدق بيمينه بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، صدقة السر تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا وقتها عباد الله. في هذا الوقت العصيب الذي نمر به أكثر من الفقراء اليوم ما في، هذا وقتها عباد الله. حال الناس اليوم صعب، المعيشة غالية، تفقدوا من حولكم يا عباد الله. والله العظيم في شيء يؤلمني، ألا وهو في رمضان كثرت الصدقات والزكوات ما شاء الله، وهذا حسن، لكن من رمضان إلى الآن كأن الناس خلاص فقط الصدقة في رمضان، كأن الصدقة فقط في رمضان. الآن الناس وضعها صعب يا عباد الله. الصدقة، عليكم بالصدقة تظلك في ذلك اليوم العظيم، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين الخلائق، حتى يقضي الله بين الخلائق. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هناك أصناف كثيرة وردت في أحاديث غير هذا الحديث، من تجاوز عن المعسرين وهكذا. فإذا طاعة الله تبارك وتعالى، حفظت القرآن خاصة سورة البقرة وآل عمران، تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تظللان صاحبها وتحاجان عنها عنه يوم القيامة وتشفعان له عند رب العالمين. فيا عباد الله، أبواب الخير كثيرة، والآن نحن في دار عمل، عمل وغدا الحساب، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذا والله تعالى أعلم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.